الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في دروس سابقة أو في الدروس الأخيرة عن الإلحاد وعن أسبابه، ونحن اليوم بصدد سبب من الأسباب الذي أدى إلى إلحاد البعض، بل إن بعضهم ألحد وما زال معتقدا بأنه على دين، تجد أنه ربما منتسب إلى الشريعة، وهو مسألة القدر والإيمان به، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. فإنه قد انقسمت فيه الفرق بين غال فيه وبين جاف، وهدى الله أهل السنة لأن كانوا في الوسط. فإن القدرية الغلاة وكذلك الجبرية الغلاة يعتبرون بأنهم من الملاحدة، ليسوا من أهل الإسلام في شيء، لأن مضمون مذهبهم هو إنكار الشرائع، بل يكون عند غلاتهم إنكار لما للخالق سبحانه وتعالى ولصفاته. المسلمون هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق والصواب في هذا الباب، في باب الإيمان بالقضاء والقدر. أما القدرية والجبرية فإنهم كما ذكرنا أدى بهم انحرافهم في مسألة القدر إلى خروجهم من الدين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: القدرية مجوس أمتي، القدرية مجوس أمتي. فهم شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس، لأن حقيقة منهجهم كما سيأتي يقود إلى دين المجوسية. المجوس يعتقدون أن ثمة إلهين، أحدهما خالق للشر والآخر خالق للخير، والقدرية كذلك. القدرية من هم؟ هم الذين يقولون أن الأمر أنف، وقد جاء ذكرهم في حديث عبد الله بن عمر لما جاء فقيل له: إن قوما بالبصرة يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف أي جديد، بمعنى أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، ومن يقول بذلك هم غلاة القدرية. ولذلك غلاة القدرية يقولون أن العبد خالق لفعل نفسه، أن العبد خالق لفعل نفسه، وأن الله لا يعلم فعله إلا بعد وقوعه. فأثبتوا خالقي، العبد خالق لفعل نفسه كما أن الله خالق لأشياء أخرى ولأفعال أخرى، ولذلك كانوا مجوس هذه الأمة. طيب، قبل أن نأتي إلى تفاصيل ذلك أو شيء من ذلك، العلماء ذكروا أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة مراتب لا بد منها. وأولا، هل ثمة فرق بين الإيمان بالقضاء بين القضاء والقدر أم أنهما شيء واحد؟ العلماء قالوا أنهما إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اقترنا، بمعنى أنهما إذا جاءا في سياقين مختلفين فيكون كل واحد منهما بمعنى الآخر، وإذا اجتمعا في سياق واحد فيكون القدر بالنسبة للأمر المقدر السابق أو التقدير السابق، بالنسبة للتقدير السابق. وأما القضاء فهو وقوع هذا التقدير بعد أن كان تقديرا سابقا، بعد أن يقع يسمى قضاء. هؤلاء من فرقوا بينهما قالوا ذلك. طيب، هذه المراتب، أول مرتبة هي مرتبة العلم، أي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، علم كل شيء جملة وتفصيلا، ما كان وما يكون وحتى ما لم يكن لو كان كيف يكون، علم واسع محيط سبحانه وتعالى. هذا العلم بكل ما كما ذكرنا ما كان وما سيكون، وهذا فيه خلاف للقدرية الغلاة الذين أنكروا مرتبة العلم، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها، نعوذ بالله من ذلك، فلم يؤمنوا بهذه المرتبة العظيمة. كذلك من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بمرتبة الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكذلك مرتبة الخلق، أي أن الله خلق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، ولذلك قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، وهو خالق للعباد وخالق لأفعال العباد كما سيأتي ذلك، والله خلقكم وما تعملون. وهذه المرتبة، مرتبة الخلق، كذلك ناقض فيها المعترضون والضالون في باب الإيمان بالقضاء والقدر. فمنهم من قال أن العبد كما ذكرنا خالق لفعل نفسه، وهذا ليس بصواب، فإن العبد من الذي خلقه؟ خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم إن أي فعل يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى اختيار وإرادة، ويحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى اختيار وإرادة، ويحتاج إلى قدرة. الآن أنا مثلا رفعت هذه الساعة، رفع الساعة يحتاج مني إلى شيئين: أولا القدرة على رفعها، والأمر الثاني أن أريد أنا أن أرفعها، الإرادة الجازمة. طيب القدرة يمكن أن تكون اليد هذه مشلولة، فما أستطيع أن أرفع هذه الساعة لأن اليد أصلا هي عاجزة، فلا توجد قدرة. الإرادة الجازمة لأن الإنسان إذا كان مترددا يحمل الساعة ويتركها فلن يفعل ذلك. طيب فبالنسبة للإرادة، الإرادة إرادة المخلوق تابعة لإرادة الله ومخلوقة له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدرة كذلك قدرتك هذه مخلوقة لله، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك، فلذلك الله خلقكم وما تعملون سيأتي كلام عن ذلك. فلا بد من الإيمان بمرتبة الخلق، وكذلك لا بد من الإيمان بمرتبة المشيئة، أي أن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء. سبحانه وتعالى كل شيء كائن وواقع، فإنه واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لمسألة الإيمان بالقضاء والقدر، هي مسألة ينبغي أن تنبني على ماذا؟ على الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتوقف الإنسان حيث لم يعلم، لأنه كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القدر سر الله، أن القدر سر الله. ولماذا كان القدر سر الله؟ لأن القدر مبني على علم الله وعلى حكمة الله وعلى عدل الله ونحو ذلك من هذه الصفات. طيب هذه الصفات كما ذكرنا في الدرس السابق الذي يعلمها هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور علم الله نحن لا نعلمه، وحكمة الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمها، وإنما نعلم من ذلك ما أطلعنا الله عز وجل عليه. ولذلك فإن الخوض في ذلك يودي بالإنسان إلى المهالك، لأنه سيخوض فيما لا يعلم. طيب أضرب لكم مثالا في قصة تعلمونها، وهي قصة موسى والخضر. ما الذي جعل موسى عليه الصلاة والسلام ينكر على الخضر لما خرق السفينة؟ لماذا؟ لأن ما يعلمه موسى أن أولئك أولا أحسنوا إليهم فحملوهم بدون شيء، بدون أن يعطوهم شيئا، هذا أولا. ثانيا أنهم كانوا أناس فقراء ومحتاجين، هذا الذي علمه موسى. طيب ما أعلمه الله للخضر أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلذلك الذي يعترض على ما على أمور القدر هو يعترض على أمر لا يعلم حقيقته ولا يعلم كنهه، وكذلك في قتله للغلام. فالمتأمل في مثل هذه الأحوال يعلم أن الخوض في التقدير يعلم أنه خوض بجهل، ومقصودنا بذلك أن يخوض الإنسان فيقول لماذا فلان غني وأنا فقير، ولماذا فلان عالم وأنا جاهل، ولماذا فلان حاكم وأنا محكوم، هو رئيس وأنا مرؤوس، هو ملك وأنا لست كذلك، فهذا يعتبر من الجهل، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأنت ينبغي عليك أن تؤمن بقضاء الله وقدره. فالله جل وعلا أخبرنا في القرآن الكريم أنه يفضل بعضنا على بعض في الرزق، وأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه جعل بعضنا لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالغني فتنة بالنسبة للفقير، لأن الفقير ينظر إلى الغني فيظن أنه كان ينبغي أن يكون مثله في الغنى ونحو ذلك، وكذلك الفقير يعتبر فتنة للغني، هل يحسن إليه، هل يتصدق عليه بما أمره الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل حاكم فهو فتنة للمحكوم، والمحكوم فتنة للحاكم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذه من الحكم. ولذلك فإن الخوض في تقدير الله سبحانه وتعالى بنحو ذلك يفضي إلى الكفر، لأن الإنسان لا يؤمن بتقدير الله سبحانه وتعالى الذي لا شك أنه مبني كما ذكرنا على العلم والحكمة والعدل، لكن ربما يخفى عليه شيء من ذلك. القدر كما ذكرنا أنه كان فيه شقان نقيض، إحدى الطائفتين اللتين ضلطا في باب القدر هم القدرية، والقدرية هي نسبة عكسية، لأن القدرية هم نفاة القدر، نفاة أن تكون الأمور مقدرة، وأن تكون الأمور معلومة لدى الله سبحانه وتعالى قبل وقوعها، وأن تكون الأمور مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهم نفاة القدر. وهؤلاء ذكروا أن الأشياء لا يعلمها الله سبحانه وتعالى إلا بعد وقوعها، وأن العبد خالق لفعل نفسه، ونفوا علم الله سبحانه وتعالى، ونفوا مشيئته، فجعلوا المشيئة إنما هي مشيئة للعبد مستقلة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا المنهج منهج القدرية، منهج يقود إلى الكفر والإلحاد والطعن في صفات الله سبحانه وتعالى، وتنقص الله سبحانه وتعالى ووصفه بصفات لا تليق به من ما أنكروه من إنكار علم الله، فهذا يستلزم أنه جهل ذلك ونحو ذلك من هذه الأمور. وأكثر ما يبتلى به الناس هو منهج الفرقة الثانية، وهو فرقة الجبرية، وهم الذين يعتقدون الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبر على جميع أفعاله، وهو كالريشة في مهب الريح، هو كالريشة في مهب الريح، بمعنى أنه لا اختيار له فيما يقع عليه، وهذا منهج يؤدي إلى الإلحاد، لأن الواحد لو كان يعتقد هذه العقيدة، لو جئته بأمر من أمور الشرع وقلت له افعل كذا، يقول لك كيف أفعل وأنا إنما أنا أصلا مسير في جميع أحوالي وفي جميع شؤوني، لا اختيار لي ولا قدرة لي ولا غير ذلك، وإنما أنا أصلا كالريشة في مهب الريح، فكيف تأمرني بأمر في الأصل لو أنه يعني قدر لي لسرت عليه، ولو أنه لم يقدر علي لم أسر عليه. منهج يقود إلى الكفر وإلى الزندقة وإلى الإلحاد. ولذلك الإيمان أن يؤمن العبد أن له مشيئة، وأن مشيئته تابعة لمشيئة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا هو الإيمان الصواب الحق، وسط بين القدرية نفاة القدر وبين الجبرية الذين يقولون أن العبد مضطر لفعله. ثم إنك إذا جئت إلى حقيقة الأمر تجد أن الأمر ليس كذلك، فالعبد له مشيئة وله اختيار، وهي تابعة لمشيئة الخالق. نحن الآن يعني لو جئنا طبعا الملاحدة هم تجد أنهم جبرية، يعني الملحد يقول لك الإنسان عبارة عن تفاعلات كيميائية ونحو ذلك، هو مضطر للأفعال التي يفعلها، فالسلوكيات هذه التي تأتيه والأخلاقيات التي تأتيه ونحو ذلك من هذه الأمور كلها عبارة عن ناتج لتفاعلات كيميائية ونحو ذلك، لدرجة أن هؤلاء يعني لا يقولون أن الجريمة جريمة، يعني حتى المجرم الذي يفعل الجريمة إنما هو مضطر مجبر على جريمته، هذا الذي وصلوا إليه. لكن في حقيقة الأمر هم في إذا عينت إلى حياتهم الدنيا لا يتعاملون بهذا المبدأ إلا في باب الأديان وفي باب ما يتعلق بالإيمان، لكن إذا نظرت إلى حياتهم تجد الواحد منهم إذا مرض، طيب إذا مرض لماذا يقوم الواحد منهم بالبحث عن الدواء؟ بل وتجد أن الواحد منهم ربما يستعمل الدواء ولو كانت له آثار جانبية مؤذية، الدواء المر، الدواء الذي يتسبب في آلام ونحو ذلك، تجد أن الواحد منهم يستعمله مع أنه يحصل له به آثار. ما قال أنا والله إنما قدر علي المرض وسأستسلم لهذا المرض، لكنه كافح لأجل أن يتعالج من المرض. تجد الواحد منهم يجتهد في الصفق في الأسواق لأجل أن يتكسب ويسترزق، ما قال أنه قد كتب علي الفقر فأرضى بهذا الفقر. ولذلك العلماء يضربون بمثال، وهذا المثال في أصله مأخوذ من قول عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يرجع بالجيش عن الطاعون، فاختار ذلك فقال: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقال له بعضهم، قالوا له: أتفر من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ لأنه ما دخل على أرض الشام التي كان فيها الطاعون. قالوا له: أتفر من أمر الله أو من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. كيف يعني؟ يعني أنا إن دخلت هذه البلاد، طبعا هذا قبل أن يأتيهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يدلك على حسن فهمي واستنباط عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه قال: أنا سأرجع بالجيش، لن أدخل بالجيش في مكان فيه الوباء. فقال له بعضهم، قالوا: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، لأنه إذا دخل إلى أرض الوباء فإنه يدخل بقدر الله، وإذا ذهب منه فإنه سيذهب بقدر الله. طيب عمر رضي الله تعالى عنه ضرب مثالا عظيما، فقال له: أرأيت لو أن عندك إبلا ولك عدوتان، عدوتان يعني عندك طريقين، قال: إحداهما خصيبة والأخرى ليست كذلك. أليس إن رعيت في الخصيبة رعيت بقدر الله، وإن رعيت في الأخرى رعيت بقدر الله؟ لو عندك طريق خصب فيه الأكل لهذه البهائم ونحو ذلك، وفيه الشرب لها، وطريق آخر ليس كذلك، أليس إن رعيت في هذا رعيت بأمر الله وقدر الله، وإن رعيت في هذا رعيت بأمر الله وقدر الله؟ قال نعم. فكانت هذه حجة عظيمة. ثم بعد ذلك كان عبد الرحمن بن عوف في حاجة، فجاء فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. ولذلك بعضهم سرق في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يقطع يده، فقال له: أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال: ونحن نقطع بقدر الله. ولذلك القدر ليس عذرا لمخالفة الأوامر الشرعية، ليس عذرا، وذلك من ناحية شرعية ومن ناحية عقلية. ناحية العقلية ما تقدم، يعني الإنسان كما ذكر أهل العلم، لو أنه قيل له أنك أمام طريقين، أحدهما طويل وفيه خوف، فيه عدو، وليس فيه ماء وليس فيه زاد، والطريق الآخر طريق قصير وطريق فيه ماء وليس فيه عدو، فأيهما سيختار؟ هل سيختار الطريق الطويل المخوف الذي ليس فيه ماء وفيه عدوه، ويقول إن الله قدر علي أن أسير في هذا الطريق، أم أنه سيختار هذا الطريق القصير؟ سيختار بلا شك هذا الطريق القصير. والمريض كما ذكرنا أنه سيختار العلاج، والتاجر سيختار الصفق الأسواق لأجل أن يتكسب، ومن يريد الذرية سيختار أنه سيتزوج، لن يجلس ويقول أن الله قدر علي ذلك مع أنه يريد الذرية ونحو ذلك. فهذا من باب العقل، ذلك الناس يفرقون بين من كان مضطرا لأمر وفعل وبين من يفعله باختياره. فنحن يعني نعرف الفرق بين من دفع فسقط وبين من سقط بنفسه أو جلس بنفسه، هذا الفرق بينهما واضح. وكذلك من ناحية شرعية، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن كل محتج في القدر لم ينفعه احتجاجه ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طيب، الله سبحانه وتعالى فند هذا القول من عدة أوجه، القول بالاحتجاج بالقدر فنده الله سبحانه وتعالى من عدة أوجه. أولا قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا، فوصف أن هذه الحجة هي حجة من؟ حجة المشركين. فهل ينبغي لمسلم مؤمن أن يتمسك بحجج المشركين؟ لا ينبغي له ذلك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طيب، هل هم احتجوا بذلك من باب أن هذا حصل بمشيئة الله وتقديره فيكون قولهم صواب، أم أنهم احتجوا بذلك لأجل أن يبرروا فعلهم الذي وقعوا فيه؟ الجواب أنهم أرادوا أن يبرروا ما وقعوا فيه من المنكرات. هناك فرق بين أن يخبر الإنسان أن الأمر وقع بتقدير من الله وبين أن يبرر فعله. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى. فقال موسى لآدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، أخرجتنا من الجنة بخطيئتك. فقال له آدم عليه الصلاة والسلام، قال له: أنت موسى، اصطفاك الله برسالته واصطفاك الله بكلامه وكتب لك الألواح بيده، وذكر له من فضائله. قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة؟ وفي رواية ذكر سأله: متى كتب الله لك الألواح؟ فذكر له أن هذه الألواح إنما أوحيت قبل خلق آدم بخمسين سنة. وقال له: أوجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. فحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فآدم ما ذكر ذلك لأجل أن يبرر ما حصل منه، وإنما ليبين أن ما حصل إنما حصل بتقديره، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ذلك بعد وقوعه. ولذلك العلماء قالوا: لو أن أحدا عير بذنبه بعد أن تاب منه له أن يقول إنه قد قدر عليه، لكن أحدا آخر وهو واقع في الذنب فيعاب عليه ذلك الذنب، لا يجوز له أن يحتج بالقدر، لا يجوز له أن يحتج بالقدر. طيب، هنا قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ذكرنا أنهم إنما احتجوا بالقدر لتبرير الشرك الذي وقعوا فيه، مع أنهم علموا بدعوة الأنبياء أن هذا أمر ليس بجائز ولا يجوز لهم. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. تأملوا كيف فند الله سبحانه وتعالى هذا الاحتجاج وهذا الاستدلال من عدة أوجه. أولا وصفه بأنه من حجج المشركين، ثم قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم، كذب الذين من قبلهم، فهو كذب وليس بصدق لا ينبغي أن ينتبه إليه ولا أن يلتفت إليه. قال حتى ذاقوا بأسنا، أي أن هذا المسلك أدى إلى ماذا؟ إلى وقوعهم في ماذا؟ إلى وقوعهم في العذاب، حتى ذاقوا بأسنا. قال الله سبحانه بعد ذلك قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وهذا معناه أن هذا الزعم الباطل وهذا القول الباطل ليس مبني على علم وليس مبني على حجة وليس مبنيا على برهان. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا من الظن وهذا من التخرص، ولذلك من يحتج بمثل ذلك على تبرير ذنوبه وأخطائه فإن ذلك لا ينفعه، فإن ذلك لا ينفعه، ولكن يكون المسلم حاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بتقدير الله وكتابته، فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما العمل على أمر قد قضي أم على أمر مستأنف، أو كما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أمر قد قضي ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة أما من كان من أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر إلى عمل أهل الشقاوة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل للأشياء أسبابا، جعل الأشياء أسبابا، فمن أراد أن يكون من أهل السعادة فإن أسباب ذلك اتباع الوحي واتباع الكتاب واتباع السنة. هل الإنسان يجد من نفسه أنه إذا أراد أن يتبع الحق ويصير إليه يجد أنه كأنه مقيد بقيود؟ يجد أنه إذا أراد أن يذهب إلى المسجد تشل قدمه فلا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، أم أنه عنده مشيئة واختيار لذلك؟ ولا شك أن مشيئته هذه تابعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك من يحتج بشيء من القدر، أنت أصلا ما عرفت ما كتب لك وأنت لا تعرف ما قدر لك، فما قدر لك من الغيب ولا، فعليك أن تعمل فكل ميسر لما خلق له. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى ذلك، فالإنسان عليه أن يؤمن بالقدر وعليه أن يعلم أن له اختيارا لفعله وأنه محاسب على اختياره وأن أفعاله التي يفعلها هذه منسوبة إليه، فإن صلى فهو المصلي وإن زكى فهو المزكي وهي تابعة لمشيئة الله، فلا يقال إن المصلي هو الله كما يقول غلاة الحلولية وأهل الاتحاد كما مر بنا شيء من قولهم، فإن المصلي هو العبد ونحو ذلك. فالمقصود أن كثرة الخوض بالجهل في باب القضاء والقدر توقع الكثيرين في باب الإلحاد وفي باب الكفر، فبين منكر لتقدير الله سبحانه وتعالى كالقدرية الغلاة، وهذا يفضي إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، لأنك إن طعنت في هذه الصفات العظيمة لم تلبث حتى يقل تعظيم الخالق في قلبك حتى تنفي وجوده. وبين هؤلاء الذين جعلوا التقدير تبريرا لأفعالهم، فأدى بهم ذلك إلى إنكار ما أتت به الشرائع وإنكار الامتثال إليه بحجة أنهم إنما هم مضطرون لما يسيرون عليه، كأن الشريعة كلفتهم بما لا يطيقون وما لا يحتملون، وهذا من مغالطة الإنسان التي لا تنجيه عند الله سبحانه وتعالى. أختم بأن من الثمرات العظيمة التي يحصلها الإنسان من الإيمان بالقضاء والقدر أنه إذا آمن به كما ذكرنا بالإيمان الصحيح وبمراتبه علم أن كل شيء كائن فهو كائن بتقدير الله سبحانه وتعالى، وتقدير الله مبني على ماذا؟ مبني على الحكمة وليس على التخبط، مبني على العلم وليس على الجهل، مبني على العدل وليس على الظلم، لأنه علم أن هذه من الصفات التي اتصف بها ربه وخالقه جل وعلا. فإذا علم ذلك فإن ذلك يورثه ثمرات عظيمة يجدها المؤمن من الصبر والرضا ونحو ذلك من هذه الأمور العظيمة، فهو يعلم أن ما اختاره الله له خير مما اختاره هو لنفسه، وأن البلاء إنما هو لرفع الدرجات، إذا علم ذلك أورثه ذلك هذا الرضا العظيم، وأورثه ذلك سلامة الصدر، لأن الإنسان كلما كان عنده خلل في الإيمان بتقدير الله تجد أن قلبه يتحرك، فتجد الغني يتحرك، تجد الفقير يتحرج ويتحرق على الغني لماذا لم يكن مثله، وتجد الغني يتحرق على الصحيح في بدنه لماذا لم يكن صحيحا مثل صحته، ونحو ذلك من هذه الأمور التي كلما كان الإنسان ضعف إيمانه بالقدر أو بجانب منه تعب بمثل هذه الأمراض، تجد أن الحقد والغل تسلط عليه، تجد أن الحسد تسلط عليه، هذا من ماذا؟ بسبب ضعف الإيمان بتقدير الله سبحانه وتعالى وبعظم صفاته. هذا الذي جعل المشركين يرفضون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعظيم، وهناك من هو أعظم منه، ولكنهم لو كانوا يؤمنون بتقدير الله وبقضاء الله، يعلم أن فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. ولذلك قال الله ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، رحمة الله سبحانه وتعالى، أنت لا تعلم من يستحقها، أنت لا تعلم من يستحقها. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء لعلمه سبحانه ولكمال حكمته سبحانه ولكمال عدله. فلذلك الذي يؤمن إيمانا عظيما بالقضاء والقدر يفيده ذلك ثمرات عظيمة، بخلاف الذي يضعف إيمانه فإنه يتعب ويتعب، وكلما ضعف إيمانه بهذا الباب يتعب لدرجة أنه يمكن أن يقوده ذلك إلى الإلحاد أو إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.